بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والذي ما بقي منه إلا قدر أسبوع، رغب إخواننا في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن نقرأ في كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي بشرح كتاب الصيام، وسنبدأ هذه الليلة بإذن الله تعالى في قراءة هذا الكتاب، ونقول في ذلك بعد عون الله تعالى وتوفيقه: كتاب الصيام، باب في وجوب صوم رمضان ووقته. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام وفرض من فروض الله، معلوم من الدين بالضرورة، ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعنى كتب أي فرض، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، والأمر للوجوب، يعني الأصل في الأوامر الشرعية هو الوجوب، والأصل في النواهي الإلهية هو التحريم، ثم يصرف ذلكم الوجوب وذلكم التحريم من الوجوب إلى الاستحباب، ومن التحريم إلى الكراهة بدليل صارف له عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان أي في الحديث. فالركن الرابع من أركان الإسلام هو صوم رمضان. أيها الإخوة، فرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان فرضه على مرحلتين: المرحلة الأولى بين التخير بين الصيام والإطعام، فمن شاء صام ومن شاء أطعم، مع تفضيل الصيام، حتى جاءت المرحلة الثانية وفرض فيها الصيام وترك الإطعام إلا لمن عجز عن الصيام، كالكبير في السن العاجز عن الصيام، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه أي شفاؤه، فينتقل من الصيام إلى الإطعام. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والأحاديث بالدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة. من ذلك أيها الإخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب جهنم فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكسر، ولله عتقاء في كل ليلة، إلى غير ذلك. وأجمع المسلمون على وجوب صومه أي رمضان، وأن من أنكره كفر. من أنكر أيها الإخوة شيء معلوم من الدين بالضرورة كفر بالله. فمن أنكر وجوب الصلاة، صلاة الخمس، وقال أنها ليست واجبة، يكفر بالله وأن صلى. ومن أنكر فرضية صيام رمضان، شهر رمضان المبارك، وقال أنه ليس بواجب، فهو كافر لتكذيب خبر الله تعالى بذلك وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثل ذلك من استحل شيئا مما حرمه الله مما أجمع العلماء على تحريمه، كالشرك بالله تعالى، الزنا، والسرقة ونحو ذلك، فهو كافر. وذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي ما لم يقل للشيء الحرام أنه حلال. والحكمة في شرعية، سيقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس، تزكية للنفس أي تهذيبا لها وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجال الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات وضعفت إرادتها وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك. ولذلك أيها الإخوة، يكثر الخير وأعمال الخير في نهار رمضان ويقل الشر وأعمال أهل الشر في نهار رمضان، وذلك لأن مجاري الشيطان ضاقت بسبب الجوع والعطش، ولذلك إذا جاء الليل اتسعت مجاري الشيطان وكان ذلك سببا لكثرة الوسوسة ووقوع الناس في المعاصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء أي مانع من الفواحش والمنكرات. ولألم الأمر الثاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة شهر رمضان: وصفتت الشياطين، في رواية: مردت الشياطين. ثم قال الشيخ: وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة، وذلك لقلة المطعومات والمشروبات في نهار الصيام، فالناس لا يتناولون المأكولات والمشروبات في نهار الصيام. وترغيب في الآخرة لأن الإنسان يحمله على ذلك رضا الله عز وجل بصومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، فالإنسان إذا صام تذكر الفقراء والمحاويج الذين يعيشون العام كله أو أكثره جوعا وعطشا، وذلك لفقرهم وعوزهم بسبب الحروب والمجاعات وفقر الدولة التي يعيش الإنسان فيها إلى غير ذلك من الأسباب. فإذا صام الإنسان تذكر أحوال إخوانه سواء مسلمين أو غير مسلمين، فيحمد الله عز وجل على نعمة الأكل والشرب. ثم قال الشيخ: لأن الصوم في الشرع هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع. تعرف الصوم كما قال الشيخ هو الإمساك الامتناع بنية، والمقصود بالإمساك هنا الإمساك الحسي لا الإمساك المعنوي، الإمساك الحسي عن الطعام والشراب والجماع، والإمساك المعنوي مطلوب شرعا بإمساك الإنسان عن المعاصي والسيئات. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عن أشياء مخصوصة من الأكل والشرب والجماع ونحو ذلك من الفطرات التي ستأتي، وما قال الشيخ فيها من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع. ويضاف على هذا التعريف هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص ومن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس من أشخاص مخصوصين، وهم كما سيأتي الحديث عنهم، وهم المكلفون أي البالغين العاقلين، وأن يكون صادرا من مسلم، وأن يكون ذلك المسلم قادرا على الصيام. إذا التعريف الصيام هو الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص من أشخاص مخصوصين. ثم قال الشيخ: الإمساك ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالإمساك المعنوي عن المعاصي والسيئات. ثم قال الشيخ: ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب الذي يأتي بعده الضياء، تأتي بعده الشمس. أما البياض الذي يأتي بعده البياض المعترض في وسط السماء من الشرق إلى الغرب في وسط السماء، هذا يأتي بعده تأتي بعده ظلمة، وهو ما يسمى بالفجر الكاذب. فإذا راه الإنسان لا يلتفت إليه، بل يأكل ويشرب ويجامع. أما إذا رأى البياض المعترض من الشمال إلى الجنوب الذي يأتي بعده الشمس، فحين ذلك يمسك عن الأكل والشرب والجماع، وينتهي بغروب الشمس أي بغروب قرصها. قال الله تعالى: فالآن باشرون، يعني الزوجات، ابتغوا ما كتب الله لكم، يعني أنكم باشرهن أي بعد الإفطار بعد غروب الشمس. وابتغوا ما كتب الله لكم أي ما كتب لكم أي من رزقه، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا من رحمة الله، وسيأتي الحديث في الدرس القادم على أن الإنسان إذا نام قبل الغروب غروب الشمس في أول الإسلام، أو صلى العشاء، حين ذلك يمسك إلى اليوم الثاني. ولكن نمسخ هذا الحكم بأن الإنسان يأكل ويشرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني ويجامع كذلك. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومعنى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني يتضح بياض النهار من سواد الليل. فإذا طلع الفجر الثاني أمسك الصائم، أمسك الإنسان عن الأكل والشرب والجماع وغير ذلك من المفطرات. وإذا غربت الشمس أبيح له ذلك. ثم قال الشيخ: ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله. وللعلم بدخوله ثلاث طرق: الطريقة الأولى رؤية هلال أي هلال رمضان، قال الله تعالى: ومن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته أي لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته أي هلال شوال. فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم، من رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصوم، وأما غيره فلا يجب عليه الصوم إلا بإخبار غيره له، أما هو فلا يجب عليه الصيام إلا إذا تعين على الرأي. والمقصود بالرؤية هنا الرؤية العادية أو البصرية، لا رؤية الميكروسكوب أو المنظار الفلكي. ولكن هيئة كبار العلماء عندنا في السعودية جوزوا الرؤية بالآلات الحديثة الآن، فيشمل الرؤية البصرية العادية أي بالعين المجردة، ويشمل بالآلات التي تقرب الهلال. وهذه من التوسع على العباد، قد قال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. الطريقة الثانية يثبت دخول شهر رمضان بالشهادة على الرؤية، أن يشهد أحد واحد عند الحاكم الشرعي أو القاضي بأنه رأى الهلال، فيخبر القاضي الإمام بذلك، فيعلن الإمام الصيام في ذلك البلد. فتثبت دخول رمضان بالشهادة على رؤية الهلال، الهلال رمضان، أو الإخبار عنها أي الإخبار بالشهادة للغير، يعني الشاهد الرأي هذا يلزمه عينا، وإذا أخبر غيره بذلك من المسؤولين فصاموا الناس بإخبار المسؤولين للرعية، وجب على الرعية صيام ذلك الشهر وهو شهر رمضان بسبب مشاهدة الهلال والإخبار بذلك، ويصام برؤية عدل مكلف. ويشترط أيها الإخوة في الشهادة واحد فقط، شاهد واحد، أما في خروجه فشاهدان. ويصام برؤية عدل مكلف، عدل أي ثقة، مكلف أي بالغ عاقل. ويكفي إخباره بذلك أي ولي الأمر بذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال. وفي هذا إحياء للسنن أنه ينبغي لنا في يوم 29 بعد غروب الشمس أن نتسابق في رؤية الهلال، هلال رمضان، فإذا رأيناه أخبرنا ولي الأمر أو المسؤولين عن ذلك كما فعل الصحابة: ترى الناس الهلال، يقول ابن عمر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابن عمر أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وفي هذا بيان جواز قبول خبر الآحاد أو خبر الثقة، فإذا أخبر الثقة أو الآحاد بشيء فيجب على ولي الأمر والمسؤولين من بعده الأخذ بذلك، كما أخذ الصحابة رضي الله عنهم بقول ذلك الصحابي عندما كان الناس يصلون إلى بيت المقدس فجاء وأخبر الناس: ألا إن القبلة قد حولت، فتحول الناس إلى الجنوب إلى جهة الكعبة مكة المكرمة بقول ذلك الرجل. فإذا جاز ذلك في الصلاة فجوازها في الصيام أولى وأحرى، لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام. والحديث السابق رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان والحاكم. أيضا يثبت دخول شهر رمضان بإكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما يقول الشيخ صالح الفوزان: وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة 30، أي يوم 29 بعد الغروب يسمى ليلة 30. فإذا لم يروه من شعبان يوم 29 من شعبان أو ليلة 30، فإن الناس يكملون الشهر شعبان 30 يوما. يقول الشيخ: إكمال عدة شهر شعبان 30 يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ما عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قطر. يعني فإذا لم يوجد مانع من غيم أو قطر، يعني الغبار، القطر المقصود به الغبار أو الدخان أو نحو ذلك، ولم يرى الهلال، إذن في اليوم الثاني يكون الناس مفطرين، يكملون شهر شعبان 30 يوما، سواء ما وجد الغيم أو القطر أو مع وجود شيء من ذلك. فإذا لم يرى الهلال سواء كان في السماء الصحو أو غير الصحو، فإن الناس يكملون شهر شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما. الشهر إما يكون 29 يوما أو يكون 30 يوما كما ورد في ذلك الأحاديث: إنما الشهر 29 يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال، أي لا تصوموا رمضان حتى تروا هلال رمضان، ولا تفطروا حتى تروه، أي تروا هلال شوال، إن غم عليكم فاقدروا له، أي إذا حال بينكم وبين رؤية هلال رمضان شيء من الغيب أو نحو ذلك اقدروا له، أي أتموا شهر شعبان 30 يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن غم عليكم فعدوا 30، أي من شعبان، يعني كملوا. مسألة إذا صام المسلم يوم الثلاثين الذي لم يتبين أنه من رمضان بسبب غيم أو قتر بنية استكبار رمضان لا بنية العادة، أي عادته مثلا يصوم ثلاثة أيام كل شهر، فصادف الثلاثين أحد هذه الأيام الثلاثة، أو صادف أن يكون يوم الثلاثين يوم خميس أو يوم اثنين، فهذه عادة فإنه تجوز إذا كانت عادته. أما إذا كان صام يوم الثلاثين من أجل احتياط أن يكون هو أول يوم من رمضان فهذا هو المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه، متفق عليه. ثم قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر. هذه الشروط، هذه شروط وجوب الصوم. يشترط في وجوب الصيام ثلاثة شروط: أن يكون الصائم مسلما، وأن يكون الصائم مكلفا وهو البالغ العاقل، وأن يكون الصائم قادرا على الصيام أي غير مريض غير مسافر. ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على كافر ولا يصح منه أي الصيام، فإن تاب في أثناء الشهر صام الباقي. يعني لو أسلم في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان فإنه لا يجب عليه قضاء تلك الأيام السابقة لأنها جاءت وهو كافر، ولكنه من اليوم السادس عشر إلى اليوم الثلاثين من رمضان يجب عليه الصوم لكونه مسلما، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر. ثم قال الشيخ: ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة، لا يكلفه الله الصغير حتى يبلغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنها الصغير حتى يكبر. فإذا كبر الصغير أي وصل سن البلوغ وعلامة البلوغ أربعة، أن يكون عمره 15 سنة أو يخرج منه مني عن طريق احتلام أو استمناء أو نحو ذلك، والثالث أن يكون حول قبله شعر خشن، وتزيد المرأة بالأمر الرابع وهو خروج دم الحيض أو الحمل. إذا حملت المرأة فهي بالغة، ولو كانت أقل من 15 سنة أو حاضت ولو كان عمرها 10 سنوات فإنها تعتبر مكلفة يجب عليها الصيام. ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز ويكون في حقه نافلة، ولا يجب الصوم على مجنون ولو صام حال جنونه لم يصح منه لعدم النية. فكون الإنسان يريد أن يصوم سواء كان صيام واجب أو مستحب لا يكون ذلك إلا من عاقل، والمجنون ليس له عقل حتى ينوي. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. فإذا عقل المجنون وأصبح المغمى عليه مستيقظا فإنه يكلف بالعبادة من صلاة وصوم وغير ذلك. ثم قال الشيخ: ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه لكونه غير قادر، ولا على مسافر لكونه غير قادر، لأن قلنا من شروط الصيام ثلاثة، والشرط الثالث هو أن يكون قادرا على الصيام. فالمريض الذي يعجز عن الصيام لا يعتبر، لا يجب عليه الصيام، وكذلك المسافر إذا سافر لا يجب عليه الصيام. قد قال الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم قال الشيخ: ويقضيان حال زوال عذر المرض والسفر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي في شهر شوال وما بعده. فالمريض لا يسمى قادرا، والمسافر لا يسمى قادرا، وإنما يسمى القادر على الصيام هو الصحيح المقيم. ثم قال الشيخ: والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، المقيم والمسافر والصحيح والمريض والطاهر والحائض والنفساء والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم، يعني لكونهم مسلمين مكلفين أي بالغين عاقلين، فإنه يجب عليهم الصيام. لكن أدان لا يجب إلا على المقيم الصحيح، ولذا قال الشيخنا يجب عليهم الصوم في ذممهم بحيث إنهم يخاطبون بالصوم ليعتقدوا وجوبه في ذممهم والعزم على فعله، إما أدان وإما قضاء. ومنهم من يخاطب بالصوم في نفس الشهر أدان، وهؤلاء هم وهو الصحيح المقيم أي السليم من المرض المقيم غير المسافر، إلا الحائض والنفساء، فمع أنها مريضة لكن لا يجب عليها الصيام، مع أنها مقيمة إلا أنها لا يجب عليها الصيام لأنها حائض أو نفساء، لأنها في حكم المرضى، إنها في حكم المرضى. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء، فالمرأة الحائض تقضي الصوم وكذلك النفساء ولا تقضي الصلاة. ومنهم من يخاطب بالقضاء فقط وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم أي في شهر رمضان ويقدر عليه قضاء أي بعد رمضان. ومنهم من يخير بين الأمرين أي بين الأداء والقضاء، وهو المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف، فلهما أي مسافر المقيم من يؤدوا في حال سفرهم الصوم وليس عليه في حقهم واجبا، كذلك المريض له أن يصوم مع أنه ليس في حقه واجبا، لكن لو المسافر صام والمريض صام فإنه يجزئ عنهم الصيام، ولهما أن يفطر وهو الرخصة التي أمر الله عز وجل بها كما جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسافر له والمريض لهما أن يصوما ولهما أن يفطرا، فإذا أفطرا قضيا ذلكم اليوم الذي أفطرا فيه بعد في شوال وما بعده. وهو المسافر. ومنهم من يخير بين الأمرين أي الأداء والقضاء، وهو المسافر المريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف، ومن أفطر لعذر ثم زال عذره، من أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان كالمسافر أفطر يقدم من سفره يعني وهو مفطر، والحائض والنفساء تطهران أي في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم أي في نهار رمضان، والمجنون إذا أفاق من جنونه أي في نهار رمضان، والصغير يبلغ أي في نهار رمضان، فإن كل من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه، فيمسك مع أنه في الأصل ليس واجبا عليه احتراما للزمن الذي هو فيه، وكذلك احتراما لمشاعر المسلمين الذين يصومونه أي يصومون شهر رمضان وهو مفطر، فيمسك بقية اليوم أي الكافر إذا أسلم والصغير إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والحائض والنفساء إذا طهرتا والمسافر إذا قدم في نهار رمضان، يلزم الجميع الإمساك. وهل الإمساك هنا للوجوب أو للاستحباب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فجاءت البينة على أن هذا اليوم الذي أفطرتم فيه هو أول يوم من رمضان، فينبغي لهم الإمساك بقية اليوم ثم يقضون ذلك اليوم الذي أفطروا فيه لكونهم لا يعلمون بأنه من رمضان. كذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس من كتاب الصيام من الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، أن يرزقنا وإياكم فيه الصلاة والصيام وسائر الأعمال التي ترضي الله عز وجل. نسأله تبارك وتعالى أن يعز دينه وأن ينصر أولياءه في كل زمان، ونعيد علينا وعليكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن بخير وعز وعافية للإسلام وآله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.